اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية أيها الإخوة يوشك أن يكون السادة العلماء قد أجمعوا على أنه لا يوجد فيما أنزل الله سبحانه وتعالى من كلامه آية أبلغ وأدل في الدلالة على شرفه وتعظيمه وتوقيره وتوفير حرمته ورفعة منزلته عليه الصلاة وأفضل السلام كهذه الآية. إنها أبلغ وأدل آية على ما ذكر من المعاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم توجه إلينا سبحانه وتعالى آمرا فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ليلتحق الملأ الأدنى بالملأ الأعلى، وهكذا يتضافر سكان هذا العالم السفلي مع سكان الصفيح العلوي في الصلاة عليه، عليه الصلاة وأفضل السلام، وآله وأصحابه وأتباعه. إن الله، الله هو الذي يصلي سبحانه وتعالى، ولذلك لا ريب أنه عليه الصلاة وأفضل السلام أشرف عند الله وأجل وأقرب وأدنى وأحب إلى الله من آدم عليه الصلاة وأفضل السلام وهو أبوه، لأن شرف آدم أظهره الله سبحانه بإسجاد الملائكة له، وحاشه سبحانه وتعالى أن يكون معهم، وهو من يسجد له دائما وأبدا. أما في إظهار مزية محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقد بدأ بنفسه فقال: إن الله، إذن هو الذي يصلي أولا سبحانه وتعالى، وهو لم يصلي عليه مرة أو مرتين أو مرات تعد، إنما يصلي عليه دائما أبدا. ولذلك اختار التعبير بالمضارع، قال يصلون، لم يقل صلوا وإنما صلوا، وإنما قال يصلون، للدلالة على الدوام والاستمرار. الله سبحانه وتعالى، لو فكرنا في هذا المعنى معنى عجيب جدا. إذن كم هو قدره عند ربه عليه الصلاة وأفضل السلام حتى يكون يصلي عليه الله دائما وأبدا؟ لا إله إلا الله، شيء لا يتصور، شيء لا يتخيل، يصلي عليه دائما أبدا من غير انقطاع. أيها الإخوة، إن الله وملائكته يصلون على النبي دائما وأبدا. فبدأ بنفسه. روى الإمام الأصمعي عبد الملك بن قريب قال: سمعت المهدي وهو على المنبر. وهذه الرواية تفهم أنه أول من سن هذه السنة أيها الإخوة، السنة التي يجري عليها أكثر الأئمة في أصقاع العالم الإسلامي. سمعته على المنبر يقول، يعني في دعاء الخطبة الثانية: واعلموا أيها الناس أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أرشدنا ولا حثنا ولا أمرنا إلا بما يفعله هو سبحانه وتعالى، وهو ذو الجلال والإكرام وذو الطول والإنعام وذو الغنى المطلق أيها الإخوة عن جميع خلقه. إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلى أبد الآبدين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ما معنى صلاة الله على نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام؟ كيف يصلي الله عليه؟ لم يقل أحد أنه يصلي صلاة بركوع وسجود، هذه لا تليق بالله، بل هي لله. وإنما قالوا أقوالا متقاربة. قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه هي الرحمة، أنه يرحمه، يزيد في رحمته. أما صلاة الملائكة فهي الاستغفار. وقريب من هذا ما قاله الإمام الماوردي أقضى القضاء صاحب الحاوي، ورجحه قال الأظهر والأوجه من هذه الأقوال أن صلاته سبحانه وتعالى هي الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة المؤمنين الدعاء. وقريب من قول ابن حجر الهيتمي في الجوهر المنظم، قال أما صلاة المؤمنين فهي طلبهم من الله ذلك، أن يفعله سبحانه وتعالى الدعاء بخصوص هذا المعنى أن يرحمه. وقال أبو العالية رضي الله عنه وأرضاه: صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه الثناء عليه، الثناء عليه، وصلاة الملائكة عليه عليه الصلاة وأفضل السلام هي بالدعاء له والاستغفار، بالدعاء له والاستغفار. إذن ثناء ودعاء، من الله ثناء ومن الملائكة دعاء. وقال بعضهم صلاة الله على نبيه هي مغفرته، وهذا قريب من الرحمة، هذا قريب من الرحمة. وهكذا أيها الأخوة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، الملأ الأعلى أجمعون يصلون عليه عليه الصلاة وأفضل السلام بغير انقطاع بغير توقف. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأكد السلام ولم يؤكد الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة مؤكدة بمؤكدين، المؤكد الأول أنه ابتدأ بها، وللابتداء مزية، وللابتداء مزية، قال يصلي ثم قال سلموا، إذن ابتدأ بالصلاة فلها مزية، هذا مؤكد كما يقول النحاة. والمؤكد الثاني مؤكد معنوي، أن الذي يصلي من هو؟ هو رب العالمين وأملاكه الأكرمون، وناهيكم به مؤكدة، وناهيكم به مؤكدة، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلا يحتاج بعد ذلك إلى تأكيد أن يقول يصلون على النبي صلاة، لا يحتاج إلى هذا، كفى أن الذي يصلي هو الله وأنه ابتدأ بهذه الصلاة. إذن هو مؤكدان، ولما خلا التسليم من هذين المؤكدين أكده بالمصدر بالمفعول المطلق، قال صلوا عليه وسلموا تسليما، قال سلموا تسليما. واختلفوا أيضا في معنى هذا التسليم، قال بعضهم يقول السلام عليك يا نبي الله، يا رسول الله، يا خيرة الله، يا حبيب الله، يا صفوة الله، هكذا. وقيل التسليم هو الانقياد، هو الانقياد بالتسليم، من سلم قياده له، أي انقادوا له واتبعوه في سننه عليه الصلاة وأفضل السلام، ولا تخالفوا عن أمره، لقوله سبحانه من قائل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم، والعياذ بالله. الفتنة فسرت بالكفر، والعياذ بالله بالكفر، ليحذر كل من خالف عن أمر رسول الله أو قدم بين يدي رسول الله. بعض الناس الآن يبلغ بهم السفه والقحة وانحلال الربقة، والعياذ بالله انحلال الربقة، أنهم يظهرون أنفسهم كأنهم معلمون وأساتيذ لهذا النبي العظيم، شيء غريب جدا جدا، يستدركون عليه ويحاولون أن يصححوا، والغلط قد ركبهم من مفارقهم إلى أخامصهم أيها الأخوة. فنعوذ بالله من انطماس البصيرة، هذا من انطماس البصيرة والعياذ بالله. لعل بعضهم يظن نفسه أعلم من رسول الله، أو أعقل، أو أوسع دائرة في المعرفة أو العرفان، وهذه زندقة وانحلال والعياذ بالله كل من هذا الدين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. قال أحمد الإمام أحمد قدس الله سره: أتدرون ما الفتنة؟ الكفر، الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. ما هي الفتنة؟ أن يفتن المرء عن دينه حتى يعود إلى الكفر والشرك والوثنية، هذه الفتنة. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والتوفيق والتسديد والرشاد، حتى يتوفانا وهو راض عنا على ملة حبيبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة في المشهور نزلت في الأحزاب بعد زواجه عليه الصلاة وأفضل السلام من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نزلت. وأما سبب نزولها وقيل غير ذلك، طبعا قيل ليلة الإسراء والمعراج، وقيل في السنة الثانية للهجرة، في ليلة النصف من شعبان وغير ذلك. المهم والمشهور الأول، وأما سبب نزولها فما روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قيل يا رسول الله السلام قد عرفنا فكيف نصلي عليك؟ فأنزل الله تبارك وتعالى الآية، هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقد علمنا كيف نصلي عليه، الصلاة التامة الوافرة الكاملة، وهي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبالاتفاق لا يذكر بعنوان السيادة في الصلاة، لأنها مقام تعظيم لله محض وصرف، لا نقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، وإنما نقول هذا إن شاء الله خارج الصلاة، ولا حجة مرتضى قوية لمن أنكر ذلك خارج الصلاة. في الصلاة الحجة معه، أما خارج الصلاة فلا، هو سيدنا وسيد ساداتنا، بل سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الصلوات. بعض الناس يقول في هذا إشارة إلى أن إبراهيم أفضل منه، وهذا خلاف ما وطئ أيها الإخوة وما تواتر في هذه الأمة، أنه عليه الصلاة وأفضل السلام أفضل البشر أجمعين، بل بعضهم قال والمسألة فيها خلاف أفضل الخلق أجمعين، بشرهم إنسهم وجنهم وملائكتهم، وهذا الذي نرتضيه ويرتاح له قلب أو قلوب المؤمنين أيها الإخوة، أنه أفضل خلق الله. على من يصلي الله أيها الإخوة إلا على هذا السيد الجليل، على هذا السيد السند، على إمام الركب وسيد الكل عليه الصلاة والسلام؟ على من؟ بل قال الإمام الفاكهاني رحمة الله عليه: إن الصلاة عليه من رب العزة أيها الإخوة هي خصيصة له من بين سائر الأنبياء والمرسلين، وهذا غير بعيد، لأن هذا لم يذكر في كتاب الله إلا في حقه. لا توجد آية أيها الإخوة، لا توجد آية تذكر أن الله يصلي على نبي أو رسول غير محمد عليه الصلاة والسلام، أبدا، غير موجودة إلا على هذا النبي العظيم خصوصا عليه الصلاة وأفضل السلام. المهم نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة، بعد أن أوضحنا أن الصلاة من رب العالمين عليه هي خصيصة له، هي خصيصة له حتى من بين سائر إخوانه النبيين والمرسلين. بعض الناس يقول هذا فيه إشارة كما قلنا إلى تفضيل إبراهيم عليه، وليس بصحيح، ليس بصحيح، وهذا خلاف الممهد الموطأ المتواتر في هذه الأمة، لكنه قال كما صليت على إبراهيم، إذن هو الأصل؟ لا. قال الإمام النووي قدس الله روحه الكريم، قال: أحسن ما أجيب به عن هذا الإشكال ما روي عن إمامنا أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: التشبيه هنا إنما هو بأصل الصلاة، فلا يستفاد منه أيها الإخوة التفاضل في المرتبة والتقدير، هذا موضوع آخر يؤخذ من أدلة أخرى، إنما في أصل الصلاة. ويوضح كلام الإمام الشافعي قدس الله سره الكريم ما رواه بعض العلماء، وهو الإمام القسطلاني في إرشاد الساري وهو شرح على البخاري وفي مواهبه اللدنية، عن السيد العارف الجليل أبي محمد المرجاني رحمة الله عليه وقدس الله سره، أنه قال: لماذا خص إبراهيم هنا بالذكر ولم يقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على موسى مثلا، موسى هو الكليم، وعلى آل موسى مثلا؟ لماذا؟ قال المرجاني قدس الله سره: لأن الله تبارك وتعالى تجلى لموسى بصفة الجلال، ولذلك تدكتك الجبل وصار ماء وخر موسى صعقا، أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد تجلى الله له وعليه بصفة الجمال، ومن هنا الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة والمحبة لا تكون هي عن جلال، إنما تكون عن جمال، ولذلك الله علم نبيه والنبي من بعده علمنا أن نطلب له أن يتجلى الله له وعليه بالجمال لا بالجلال، هذا هو المراد. إذن كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، فكأنه يقول: اطلبوا لي من الله تبارك وتعالى هذا الوصف أن يتجلى علي بالجمال، ثم بعد ذلك يكون مبحث آخر قدر هذا التجلي وسعته واندياحه وآماده وأمداده هو ما يكون به التفاضل. ولا شك أن حظ نبينا عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه، أن حظ نبينا من هذا أعظم بكثير من حظ الخليل إبراهيم عليهم الصلوات والتسليمات وآل كل وأصحابه أجمعين. هذا أحسن ما يجاب به عن هذا الإشكال، والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم. أيها الإخوة والأخوات، وقد اختلف السادة العلماء في حكم الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة وأفضل السلام. فقال بعضهم يجب أن يصلى عليه ويسلم كلما ذكر، ذكرته أنت أو سمعت ذكره من غيرك عليه الصلاة والسلام، وهو قول الإمام أبي جعفر الطحاوي المصري شيخ السادة الحنفية في وقته، المحدث الفقيه الأصولي الجليل رحمة الله عليه. وبه قال الإمام أبو عبد الله الحليمي من أئمة الشافعية شيخ الإمام أبي بكر البيهقي، وهو صاحب الكتاب المشهور في شرح شعب الإيمان قبل تلميذه البيهقي رضي الله عنهما، قال بهذا القول، قال يجب أن يصلى عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام المالكي أبو بكر ابن العربي وهو الأحوط، لأن الله أمر قال يا أيها صلوا عليه، فلعله يريد كلما ذكر. الأحوط أن نصلي عليه ونسلم كلما ذكر، ولا نبخل ولا نخطئ طريق الجنة، لأن الإمام الطبري أبا جعفر والطبراني أبا القاسم رضي الله عنهما قد رويا مرسلا من حديث الإمام الجليل السيد زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام أجمعين عن جده رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من ذكرت عنده فخطئ السلام علي فقد خطئ طريق الجنة. من ذكرت عنده فخطئ، أي أخطأ، نسي، تغافل، ترك، فخطئ. والأوفق في تفسيره أنه ترك لا عن نسيان، وهذا هو الفرق بين الخاطئ والمخطئ. قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، لم يقل من المخطئين، وإنما قال من الخاطئين، أي الذين يتعمدون الخطأ. قد تعمدت وقصدت إلى ما قبح منك فعلا ووقوعا، لو قال من المخطئين لكان ربما التمس لها العذر. هذا الفرق بين الخاطئ والمخطئ. والنبي يقول فقد خطئ طريق الجنة، إشارة إلى أن من ترك ذلك هو المقصود عن عمد أيها الأخوة، لا عن غفلة لا عن نسيان، وإنما ذكر واستمع ولم يصلي، لأنه زاهد أيها الأخوة، زاهد في طريق الجنة، زاهد في أن يدخل لنفسه أيها الأخوة، في أن يمهد لنفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن نقف قليلا أيها الأخوة، بودي أن نقف قليلا عند تقرير هذا المعنى، لأننا مبتلون ونسأل الله العافية. قبل أيام يسيرة استمعت إلى فضائية عربية تذكر بملك راحل قبل سنوات ارتحل إلى الدار الآخرة، فعلا تذكر وأذكرتني، قلت صحيح هذا كان ملكا لقد نسيناه، غاب عن البال، غاب عن بال شعبه وعن بال فضائيات بلده ومملكته أيها الإخوة، ومحطاتها وإذاعاتها وكلام الصحفيين والكتاب وأمثال هؤلاء، غاب. تذكر واحد أذكرتني يقول صحيح فلان فلان كان ملكا، هذا ملأ الدنيا بأسامعها وبصرها مدة مديدة، انتهى، لا يذكر حتى الآن بين شعبه إلا لماما، لابد أن يذكر به حتى يذكر، الآن جاء غيره. لو دامت لك ما صارت إلى غيرك، نعم كيف صار الملك إلى غيره بعد أن نزع منه أو نزع هو من ملكه؟ تفكرت أيها الإخوة، قلت لو نشر هذا الملك، ليس هذا الصعلوك الفقير من أمثالنا، هذا الملك بالله أيها الإخوة، تصوروا لو نشر وبعث حيا من قبره، ماذا تتوهمونه موصيا؟ بماذا سيوصي؟ ماذا سيوصينا ويوصي شعبه؟ لا شك ولا ريب أنه سيقول اتقوا الله واعبدوه واذكروه تسبيح خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ليحاول أحدكم أن يطالع تاريخا متوهما لأحد المشاهير أو أحد الأغمار، يسمونه الآن السي في، هذا إطلالة هكذا سريعة على حياته، ولد فلان الفلاني سنة 1943 هكذا بمدينة كذا كذا من أعمال كذا محافظة كذا صحيح. التحق المدرسة الابتدائية سنة 1950 وزاول في مدرسة كذا كذا تعليمه الابتدائي ثم الإعدادي وانتقل في سنة كذا إلى المدرسة الفلانية التعليم الثانوي. التحق بالجامعة في سنة كذا وكذا وحصل منها بتقدير امتياز على درجة كذا كذا كذا في تخصص كذا أيها الإخوة. عمل مديرا لفرع شركة كذا لكذا وكذا سنة ثم انتقل بعد ذلك وهكذا ثم مات. فكرت في هذا فغمني والله غمني ليلا طويلا. قلت هذا ما سيجري عليه. ليأخذ كل واحد منكم أوراقه وليستحضر هذا الوهم أيها الإخوة هذه الصورة فلان فلان ولد والتحق وعمل وتزوج وكذا وبعد ذلك لابد أن تأتي نقطة نكتب ثم مات انتهى. لن يبقى ولن تستفيد أي شيء إلا بشرطه من أنك ولدت في كذا أو أنك ابن لكذا أو من عائلة كذا أو من البلد الفلاني أو أن عندك الشهادات الفلانية أو أنك تبوأت المناصب الفلانية أو أنك جمعت المقادير الفلانية من الأموال. لن تستفيد من هذا كله والله. ستخليه وراءك وأنت واحد من ملايير يجري عليهم شيء قريب من هذا قل أو كثر جمعهم وإحرازهم ونجاحاتهم ثم مات. ستموت ستنتهي. يا ليت ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. يا ليت أننا نموت وننتهي. يا ليت. لكن لا نموت أيها الإخوة ليفتح لنا دفتر حساب. قبل أيام أيضا أيها الإخوة خلف في أوراق بالآلاف رسائل من إخوة ورسائل إلى إخوة ومن الأهل وإيه الأهل وصور وأشياء وذكريات بعثت قطعا وسنين متطاولات من حياتي أمامي ولم أملك عيني أيها الإخوة. قلت هكذا تفنى الحياة أشياء نسيتها تقريبا بالكلية والله بعثتها الرسائل والصور والذكريات بعثتها ناضجة حية من جديد. قلت ذهبت كلها فعلا كسراب كصحابة سيف أيها الإخوة كحلم سريع ذهبت كلها. لكن الذي يحزن أكثر أيها الإخوة كما أن هذه الأشياء لم تذهب لأنها قيدت في أوراق صغيرة وبعضها هو المقيد فلن يذهب عند ربي شيء. أنت تنسى لكن ربي ليس ينساك. أنت تنسى ذنوبك تنسى ماذا احتقبت وماذا فعلت وبماذا أجرمت لكن الله لا ينسى. كتاب جامع محصن لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من لدن تكليفك مذ كنت ابن 14 أو 15 سنة كله مكتوب. أنت تنسى ولا ينسى وقيد عليك في الكتاب حتى يفحمك ويلزمك الحجة ويقطع عذرك. فإذا أراد أن يضيق عليك وأن يعذبك ناقشك الحساب. متى ينتهي هذا الحساب؟ متى ينتهي؟ أنا أيام فقط وأنا أهلك وأبلي هذه الأوراق وهي أوراق بسيطة قيد فيها بعض ما مر في حياتي أشياء بسيطة جدا جدا. كيف إذا حسبنا على كل ما فعلنا على كل نظرة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مسكين هذا الإنسان. سر بلاء هذا الإنسان أنه يغرق في اللحظة أيها الإخوة الآن يغرق في هذه اللحظة مبسوط والآن يريد أن يتمتع يريد أن يلتذ بما حل وبما حرم. ألم تفكر فيما مضى من حياتك كيف تقضى وصار هباء وبقيت حسرته إن كنت من أهل الحسرات؟ ألم تفكر فيما سيكون في غد أو بعد غد يا رجل؟ ولابد لك من هذا المصير لابد لك من هذا المصير. لذلك أعظم ما يدخر وأعظم ما يقدم أيها الإخوة هو ذكر الله عبادة الله العمل الصالح بإخلاص النية بالصدق مع الله تبارك وتعالى. هذا ما ينبغي علينا أن نجتهد في تقديمه ليل نهار وأن نأخذ الأمر بجد وإلا أهلكنا والعياذ بالله. ومنه نستمد سبحانه وتعالى التوفيق والحول والمعونة فإن شيئا من ذلك لا يقدر عليه إلا بمعونته لا إله إلا هو. هكذا أيها الأخوة فانتبهوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظني وإياكم من سلف الغافلين، اللهم آمين. هذه الغفلة، الاستغراق في اللحظة هي ما يهلكنا أيها الأخوة. ترى كل أحد فعلا وكأن هذه اللحظة مؤبدة مخلدة، لن تفنى ولن تنتهي. لذلك هو غافل وهو سادر وهو قاس وهو عاص والعياذ بالله تبارك وتعالى. الغفلة للغفلة. أما لو كشف الغطاء أيها الإخوة عن بصيرة الإنسان فعلا لواصل سواد الليل ببياض النهار. يقول أحدهم اجتهدت أن أعمل عمل ابن المبارك 5 أيام، قال وصحبته في سفر فلم أقدر، لأنه يعمل ليل نهار لا يفطر عن عبادة الله. قال فاجتهدت أن أعمل عمله 4، 3، يومين، يوما فلم أقدر. قلت هذا من توفيق الله. نعم هذا من توفيق الله، من توفيق الله، ليل نهار يعمل، إنه المستبصر. أما نحن فنحن الغافلون، نسوف أيها الإخوة ونؤجل دائما وأبدا. الشاب العزب يقول سأتوب وأصلح حالي وألم شعثي حين أتزوج ويتزوج ويزداد سوءا. وإذا لم يعطي الله الولد قال لله علي إن رزقني الولد أن أشكره وأن أصلح من حالي وأن ألم من شعثي، ويرزقه الولد الكثيرين ويزداد ويعود في حافرته. إلى متى يا رجل؟ هذه خطة إبليس. الآن لا يوجد تسويف، الآن. ومن رحمة الله علينا أيها الإخوة، وهي من أعظم وأجزل وأوسع رحماته، أننا إذا تبنا إليه لم يغفر لنا فقط بل يصلح أحوالنا وأعمالنا، يعني يقينا شر ما قدمنا نفسيا عقليا روحيا، يقينا هذا الشيء يبدله إن شاء الله. لكن بالتوبة النصوح، التوبة الصادقة، ليست توبة الثعالب، توبة الرواغين الكذابين. تستطيع أن تخدعني، أستطيع أن أخدعك، يستطيع كل منا أن يخادع العالمين، لكنه لن يخدع رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في توبتك هو يعلم ما لا تريد من هذه التوبة، يعلم أنك تتظاهر كاذبا بهذه التوبة حتى تنجح في امتحان، أو حتى تنال الزواج من فلانة التي تحبها وترغب، أو حتى ترزق المال أو ترزق الولد أو تأخذ المصرف، ويعلم ذلك. ولذلك هي توبة الكذابين، لن تستفيد منها، لن تستفيد بها. ستعيش أياما كالمتعبدين كالزاهدين كالصادقين فيما يظهر، والله يعلم أنك من الكاذبين، نعوذ بالله أن نكون من الكاذبين. اللهم عيادا بك، اللهم هداك ورحمتك يا رب العالمين. وحين يبلغك الله مقصودك تعود إلى ما كنت فيه وأسوأ، وهو يعلم ذلك. ولذلك أنت لم تستفد من هذه التوبة، لأنها توبة الكذابين، توبة كاذبة ليست صادقة، ويعلم أنها كاذبة. كيف يستطيع هؤلاء أيها الإخوة العابدون المنقطعون إلى الله؟ وليس معنى العابدة والانقطاع إلى الله أيها الإخوة أننا نترك الدنيا، أبدا، بالعكس، قد تزاول مهنتك وحرفتك ونشاطك أحسن مزاولة وأنت من العابدين المنقطعين، لأن قلبك لا يغفل عن الله لحظة. ذكره على قلبك باستمرار، خشيته أمام عينك باستمرار. لذلك لا يمكن أن ينال لا خوف ولا طمع من دينك. أنت أعظم من أن يساومك إبليس على دينك أصلاً، أعظم، وإبليس يعلم ذلك، وهذا من فضل الله. كيف؟ كيف يمكن أن يرتقي المرء إلى هذه الدرجة، إلى هذا المصاف الرفيع أيها الإخوة؟ بتوفيق الله تبارك وتعالى، لا والله، بتوفيقه فقط، لا بعمله ولا بحذقه ولا بذكائه. والبعض يظن أنه إذا أراد فسيستطيع، هذا غافل وجاهل، هذا لم يشم رائحة للمعرفة أصلا أبدا. لا، أنت تريد وتبكي وتتقطع حسرة ولن تستطيع إلا أن يأذن هو سبحانه وتعالى، وهو لا يأذن ولا يعطي ولا يفتح أيها الإخوة فتوح الصالحين وفتوح العارفين إلا على من صحت نيته وصفت سريرته وعلم منه الصدق ولو في إرادة التوبة. قال أحد السادة العارفين بالله تبارك وتعالى: كل وعظ وكل تذكير وكل كلام ينفع ويجدي جدوى عظيمة إذا كان هناك صحة لإرادة الانتفاع. أنت تريد. ولذلك أيها الإخوة فسروا ما في كتاب الله من آي كثيرة أو كثيرات، أنه من أراد الآخرة كأننا لأول مرة نسمع هذه الآية أو هذه الآيات. من أراد؟ الله يعلم صحة الإرادة عندك. إذا أردت هذا صدقا فسيكشف عنك الحجاب. أما إذا لم ترده، الإرادة كاذبة مدخولة ومدغولة، فلن يكشف. ولذلك العبادة ثقيلة عليك، القرآن ثقيل، الذكر ثقيل، الصلاة على النبي، قيام الليل، البعد عن الشهوات، البعد عن الذنوب ثقيل، لكن تعاطي المقابح والمعاصي خفيف وجميل ولذيذ للنفس، لأنك أعمى وغافل. وإن كنت في صورة شيخ وفي صورة مصلٍ، أعمى وغافل وجاهل، بعيد من الله أنت، لست من أهله، لست من الرجال الكبار الأكابر الأكارم أبدا، لست منهم، لست من هذا القبيل، لأن الله يعلم سرك ونجواك وهو علام الغيوب لا إله إلا هو. فنضرع إليك اللهم ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف الحجاب عن قلوبنا يا رب العالمين، وأن تلهمنا ذكرك، وأن توزعنا شكر نعمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ونعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة في فضل الصلاة عليه، عليه الصلاة وأفضل السلام. وسأفضي لكم بسر اختياري هذا الموضوع الذي يرى بعض الناس تقليديا، هذا لا يهمنا الآن، أنه تقليدي غير تقليدي، ليس هذا المهم. وليس المهم أنك تعرف وتعرف أكثر مني في هذا الباب أو في غيره، ليس هذا المهم أيضا. ما هو المهم؟ أن تسعد بأن تعمل ببعض ما تسمع وببعض ما تعلم، هذا هو المهم. وأنت لن تعرف ولن تنكشف لك بعض أسرار هذه الشريعة، بعض أسرار ما تعلم، إلا إذا عملت وبصدق وإخلاص، وحينئذ تبدأ تفقه وتبدأ تفهم. أما قبل ذلك فأنت تحفظ وتردد، ترداد ترداد، مثل الجهاز الميت، مثل الصغار، مثل الأطفال، يرددون ولا يفهمون. لن تفهم إلا إذا عملت بصدق وعلى قدم الصادقين، اللهم اجعلنا منهم. ستبدأ تفهم فهما حقيقيا، وستبدأ تلذ لك العبادة وتسهل عليك، تجري منك مجرى الدم في العروق، في ليلك في نهارك، هي لذتك، هي سعادتك، هي فرحتك، روحك، ريحانك. اللهم سهل لنا ذلك يا رب العالمين. وقد ورد في فضل الصلاة عليه الصلاة وأفضل السلام الكثير الطيب المبارك، من ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا ذهب ربع الليل، وفي رواية ثلث الليل، قام فقال، يقوم من نومته يهب عليه السلام ويذكر الناس بصوت عال، يقول: أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، قد أتت الراجفة تتبعها الرادفة، أتى الموت بما فيه. الذي أيقظه أيها الإخوة ذكر القيامة وذكر الموت، لا نوم لمن جعل الموت على ذكر منه، لا نوم، لا ينام إلا نوم الغرقى، ولا يأكل إلا أكل المرضى أيها الإخوة. فكيف يعصي الله؟ صعب وبعيد ومستحيل. أتى الموت بما فيه. قال: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة، يعني من الدعاء، أنا أدعو كثيرا، وخاصة في هذه الأوقات الشريفة في الليل أجلس مجالس الطويلة وأدعو الله، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: كم أصلي عليك في دعائي، يعني في صلاتي؟ النبي قال: ما شئت، كم تريد؟ قال: قل أجعل لك الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. ويعلم، يعلم عليه الصلاة والسلام، من يصلي عليه ربه دائما أبدا يعلم فرض الصلاة عليه، ليس كما توهم بعض الحمقى، أستغفر الله، بل بعض الزنادقة ممن ضاقت صدورهم الكافرة أيها الإخوة، التي لم تذق حب محمد عليه الصلاة والسلام، لم تبكى دموعهم شوقا إليه ورغبة في رؤياه الكريمة أبدا، لم يقدروا ما فيه من بركة وخير ونعمة، وهو الواسطة الكريمة صلوات الله عليه وسلامه وآله وأصحابه. فاستنكر على هذه الأمة الحبيبة، أمة الحبيب، الأمة المحبوبة التي رزقها الله حب هذا النبي أيها الإخوة. كلما تفكرت، وأظن أنكم توافقون على تقرير هذا المعنى، كلما تفكرت في حقيقة علاقتنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه، علمت أنه نبي حقا وأنه حبيب الرحمن، والله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن إلا أن يكون كذلك، لأنه لو لم يكن كذلك ما هفت إليه هذه القلوب أيها الإخوة وهي في خلواتها. الإنسان يكون خائن وحده يبكي الساعات الطويلة شوقا إلى رسول الله، ما السر في هذا؟ نحن لم نره أيها الإخوة، نحن لم نره ومع ذلك نبكي شوقا إليه. هناك من يبكي عمره شوقا إلى رسول الله عمره، هناك من لا يذكر عنده الرسول إلا بكى. نعم، كان منهم الشيخ الداعي المرحوم حبيبي وحبيب المؤمنين الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، أنا أحب هذا الرجل أيها الإخوة. ليس كل من تكلم في الإسلام يحب، ليس كل من حمل لقبا أو كور عمامة يحب، لا يحب إلا من أحبه الله، ولا يحب إلا من أحب الرسول وإلا من كان صادقا مع الله ورسوله. الشيخ الغزالي قدس الله سره الكريم المعاصر محمد الغزالي كان لا يذكر عنده الرسول إلا بكى. الشيخ محمد الحامد كان يخشون عليه من شدة بكائه، يخافون أن يموت، يقول دعونا نموت في حب رسول الله، حب عظيم جدا وغريب. لماذا؟ لأن هؤلاء اللهم اجعلنا مثلهم ومنهم وألحقنا بهم موصولون أيها الإخوة، هؤلاء موصولون، حبلهم موصول برب العالمين، فهم يحبون ما أحب الله ويعظمون ما عظم الله. نعم، لأنهم يستمدون من رب العزة، فكيف لا يحبون حبيبه؟ كيف لا يحبون من يصلى عليه دائما وأبدا في الملأ الأعلى أيها الإخوة؟ كيف؟ أما هذا الزنديق الكافر فقد ضاق صدره بأن هذه الأمة الحبيبة المحبوبة تصلي على النبي كلنا ذكر ولم يعجبه ذلك. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، من النقص بعد الزيادة، لم يعجبه الجاهل لأنه لم يعرف محمدا عليه الصلاة والسلام، لم يتبعه يوما بصدق، وإلا لأحبه مثلنا أو قريبا أو أزيد منا. نعم هكذا. نعود أيها الإخوة، قال ما شئت وأن زدت فهو خير لك. قال قلت أجعل لك النصف، نصف دعائي نصف مجلسي صلاة عليك يا رسول الله. قال ما شئت، هنا قال فإن زدت فهو خير لك. قال قلت أجعل لك الثلثين، ثلثي مجلسي صلاة عليه فقط. بعض الناس يقول هل هذا مشروع أن يجلس قوم ويصلوا على النبي 1000 مرة 3000 مرة، هل هذا مشروع؟ نعم مشروع، وهذا الحديث الحسن الصحيح حجة في ذلك، ويكفينا قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نبالغ؟ أبدا أبدا، مهما صلينا عليه ومهما سلمنا سنكون مقصرين ولسنا مبالغين. لا تقول هذه مبالغة، مبالغة. وفي ماذا تريد أن نقطع أعمارنا؟ في ماذا؟ صدقوني خيرنا يريد أن يقطع عمره في التنظيرات والفلسفات، صدقوني. هذه الأمة أسباب انحطاطها، أسباب ظهور الأمم عليها وهو لا يصلي الصبح في وقتها. اسكت يا كذاب، ما تزيد الأمة خلالا إلا بأمثال هؤلاء. ينظر الأمة، يريد أن يدل الأمة على طريق النجاة، الله لن ينجيها بأمثالك وبمثل مواعظك وتنظيراتك الفارغة فارغة. أتاني أحدهم مرة ويستنكر علي أنني لا أذكر كثيرا بوجوب إقامة الخلافة، أنا لا أفكر في هذا، أنا لا أكذب عليكم، لا أفكر في هذا كثيرا. أنا يعنيني أولا أن أنقذ نفسي، أن أكون مسلما صادقا، لأنني في شك حتى من صحة إسلامي، لابد أن نجدد إيماننا دائما وأن نشك في نفوسنا. ويعنيني أيضا أن أساعد إخواني وأن يساعدوني في هذه السبيل على أن نكون ربانيين، وما خلقت الجنس إلا ليعبدون. وبعد ذلك إذا صح منا أننا ربانيون فلن يتأخر عنا نصر الله إن شاء الله تعالى، وسيلهمنا رشدنا وسيدلنا على الطريقة الصحيحة التي ننصر بها ديننا وأمتنا، لا أن يتفلسف كل واحد بما يرى والأمة تزداد خبالا وتزداد تشعثا، حتى الدعاء بالذات، وبالذات الدعاء، الدعاء والعلماء، الشباب، شباب الصحوة ممزقون شر ممزق أيها الإخوة، ما بينهم إلا من رحم الله إلا البغضاء والتشنيع والشنعان، أحزاب وطوائف وفرق ومذاهب، وتصحيح إلى حد التكفير والعياذ بالله. الأعداء منه في نجاة وبمن جاء، أما إخوانه فليسوا منه إيه؟ في سلامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. تريد أن نقطع عمر في هذا؟ لا بارك الله في مثل هذا والله، لا والله. فجاءني فنظرت في وجهي المهم وقلت له يا أخي سألتك بالله هل صليت اليوم الصبح في وقتها؟ ويبدو أنه كان فيه بعض الصدق، أسأل الله لي وله الهداية. فخجل ونكس برأسه وقال لا والله. كيف عرفت؟ قلت ما عرفت، ولكن رأيت في وجهك سوادا، هذا الوجه ليس وجه إنسان يحافظ على الصلوات ويذكر الله، ليس وجه قلب أيها الإخوة معلق بالله تبارك وتعالى، وجه أسود مسود واضح عليه، مع لو كان أبيض البشرة هذا سواد الروح. فخجل وقال بارك الله فيك وانطلق ولم يزد كلمة واحدة، ويتكلم عن خلافة. أي خلافة يا رجل؟ مثلك لو أصبح خليفة سيسرق أموال المسلمين، مثلك لو أصبح وزيرا في هذه الخلافة سيغتال حقوق الناس وباسم الإسلام. هذه مصيبتنا يا إخواني، صدقوني هذه بعض مصائبنا. لا لا لا، بالعكس، إذا الأفضل أفضل من أن نخوض هذا الخوض الباطل أن نجلس ساعة وساعتين وثلاث ساعات وأكثر نذكر الله، نصلي على النبي، ستتنور هذه العقول إن شاء الله، ستتنور هذه البصائر، ستصح النوايا، سنرزق الصدق بفضل هذا الذكر. قد أمر الله بذكره أيها الإخوة ونحن في مواجهة أعدائنا، قال إذا لقيتم فئة فإيه؟ أثبتوا واذكروا الله كثيرا. الله أكبر، حتى والرؤوس تندر، نعم والرؤوس تندر تقع عن أجسامها، اذكروا الله، نعم هذه العبودية، ذكر الله في كل الأحوال حتى في هذه الحالة لابد أن تذكر الله. هكذا قال يا رسول الله أبي رضوان الله تعالى علي، يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، أنا سأجلس مجالسي في الليل والنهار وأجعلها فقط مجالس الصلاة عليك. هذا قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر. إذن من شاء أن يكفى همه وأن يغفر ذنبه فليكثر من الصلاة على سيدي ومولاي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الصالحي رضوان الله تعالى عليه صاحب سبل الهدى والرشاد الكتاب الماتع الحفيل العظيم 12 مجلدا عن رسول الله عن كل ما يتعلق به، كتاب عظيم جزاه الله خير الجزاء، وهو من تلاميذ الإمام السيوطي، قال وغاية الأولين والآخرين، يعني من الصالحين، ما هو مقصد وهدف وغاية الصالحين في الأولين والآخرين؟ قال صلاة واحدة من رب العالمين، أكبر طمعهم أيها الإخوة أن يصلي عليهم رب العزة ولو مرة واحدة. قليل منك يكفين، ولكن قليلك لا يقال له قليل، لأن الله لو صلى عليك بمعنى رحمك وغفر لك مرة واحدة خلاص أنت من المسعودين إن شاء الله تعالى. قال غاية الأولين والآخرين صلاة واحدة من تبارك وتعالى وأنى لهم ذلك. المسألة صعبة لا يؤتاها إلا من صدق الله وكان على قدم الصدق أيها الإخوة. نعم طيب، فاسمعوا إلى هذا الحديث الجليل. إذن حديث عبد الرحمن بن عوف يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يوما إلى صدقته، أي إلى بساتين صدقته، قال فاتبعته، لأن أبا يعلى في مسنده الموصلي يروي عنه أيضا أنه قال عفوا كان رسول الله لا يخرج إلا صاحبه منا خمسة أو أربعة لما ينوبه من حوائجه، يحتاج أي شيء يقدم له خدمة وتعظيم وتجلة، طبعا هو أعظم من آبائهم ومن أمهاتهم ومن أسيادهم ومن كل شيء، هو تاج رؤوسهم أجمعين، أربعة وخمسة فقط لخدمته لما ينوبه من حوائجه، وأيضا يخافون عليه الغيلة أن يغتال عليه الصلاة والسلام المنافقين من اليهود من الكفرة. هذه المرة خرج إلى عبد الرحمن لأن النبي تسلل، قال فاتبعته لم أترك، قال فدخل البستان فاستقبل القبلة وسجد سجدة لم أره طول ما طول في تلك السجدة حتى خفت عليه وقلت في نفسي قد قبضه الله تعالى، قبض النبي في رواية أبي يعلى وجعلت أبكي، جعل يبكي جزعا من فراق رسول الله. التعظيم والمهابة أيها الإخوة الجاه إلى أن لا يريم مكانه، ظل واقفا لما ذهب إليه يحرك يا رسول الله، أبدا تعظيم لا يستطيع، تركه يبكي، فكأن النبي سمع صوت بكائه فرفع رأسه قال ما شأنك؟ قلت يا رسول الله قد أطلت السجود، فقلت قد قبض روح رسول الله فلا أراه أبدا، أي في الدنيا، فبكيت. فقال إنما سجدت، وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الشعب عن شيخه الحكم أبي عبد الله الذي قال ولم يروى أصح من هذا الحديث في سجدة الشكر، هذا هو الأصل في سجدة الشكر، الإمام الحاكم شيخ البيهقي رضي الله عنه وارضاهم أجمعين، هؤلاء قطعوا أعمارهم في هذا العلم وفي ذكر رسول الله، هنيئا لهم ثم هنيئا لهم ثم هنيئا لهم، لم يموتوا، نذكرهم اليوم بعد 1000 سنة بعد 1300 سنة نذكرهم، أصحاب الملايين، الوزراء، الخلفاء في أزمانهم لا نعرفهم، ذهبوا جميعا بما لهم وبما عليه. أما هؤلاء فلا يموتون، هم أحياء. لماذا؟ لأن كل ما ارتبط بالله خالد لا يموت، وهؤلاء أهل الله، رجال الله، خاصة الله، كيف يموتون؟ لن يموتوا. سيذكرون دائما أيها الإخوة ما ذكر الله وما ذكر رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا الله بهم وحاشرنا إلى طائفتهم. المهم قالوا إنما سجدت لما أبلاني الله في أمتي، الله أنعم عليك وليبلي المؤمنين منه بلاء، لما أبلاني الله في أمتي. أتاني جبريل فقال لي يا محمد أبشر وبشر أمتك، أو كما قال أن الله تبارك وتعالى يقول من صلى عليك صليت عليه، الله أكبر، ومن سلم عليك سلمت عليك. رب العزة يصلي عليك، لا إله إلا هو، ويسلم عليك. إذا المرآن منكم الآن أن يصلي عليه رب العزة باسمه واسم أمه وأبيه، فليصلي على حبيبه عليه الصلاة والسلام كلما ذكره الذاكر وكلما غفل عن ذكر الغافل، وآله وصحبه وأتباعه أجمعين. هكذا فالنبي سجد سجدة طويلة جدا. لماذا؟ لأنه صاحب القلب الكبير، فرح لا لنفسه، هو مضمون محرز، هو يعرف، وإنما لنا، فرح من أجل هذه الملايير التي لم تره، فرح من أجلنا. وسجد سجدة طويلة لم يطول السجود مثلها عليه الصلاة والسلام. وفي الباب عن أنس وعن أبي طلحة وعن أبي بردة أيها الإخوة، وعن عمر بن الخطاب، وعن سهل بن سعد الساعدي، وعن غيرهم كثير، وفي أكثرها أن من صلى على رسول الله صلاة كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفعه 10 درجات. وفي بعض هذه الأحاديث من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. بل في حديث الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو وإسناده حسن أنه قال، لكن هذا موقوف عليه، لكنه في معنى المرفوع. من أين يأتي عبد الله بهذا؟ من لدى نفسه، مستحيل. هذا في معنى المرفوع، أنه قال من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه صلاة صلى الله عليه بها 70 صلاة. وهذا من فضل الله، فلعل هذا يكون وقفا على من صدقت نيته أكثر، بحسب صدق النية بحسب عمق هذا الصدق. هناك تضعيف، الله يضاعف لمن يشاء. قال فليقل عند ذلك أو ليكثر، فليقل أي المصلي منا عند ذلك أو ليكثر. اللهم اجعلنا من المكثرين، اللهم اجعلنا من المكثرين. في الخطبة الثانية أيها الإخوة أفي بوعدي وأقول لكم، وأقول لكم لماذا اخترت هذا الموضوع. ما حاجتنا أن نصلي على رسول الله كثيرا في الليل والنهار، وأن يكون لكل واحد منا ورده الذي لا يفرط فيه إن شاء الله في الصلاة على الحبيب المختار صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. السر أيها الإخوة الأفاضل، ما ذكرته في دروس كثيرة، ولكن أراني دائما محتاجا إلى أن أذكر نفسي وإخواني به، لأننا في أمس الحاجة، وذلكم أن أهل الله، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك بفضلك ورحمتك لا بأعمالنا، فنحن مقصرون بل نحن مجرمون. وذلك أن أهل الله تبارك وتعالى يقولون لا طريق إلى الله إلا بأمرهم، الشيخ الكامل وبالذكر، أمران لا بد منهما، لا بد من الذكر. من أعطي الذكر أعطي المنشور أي المرسوم الإلهي أنه صار في عداد أوليائه إن شاء الله. من أعطي، من ألهم الذكر، هناك بعض الناس لا يفطر لسانه عن ذكر الله، هكذا عطية إلهية إن شاء الله، هذه أمارة أنه من أهل الله. وهناك بعض الناس لا يفطر لسانه من ذكر الدنيا وما الخوض، الخوض هو الخوض في أعراض الناس، متخصص والعياذ بالله، متخصص في الخلق، يشرح في عباد الله، يزن، يقوم، يضع. ماذا تريد من عباد الله يا رجل؟ اشتغل بنفسك، والله أولى بالذم وأولى بالنقد وأولى بالإصلاح. يظهر الشفقة والغضب والحزن من أجل الناس، أنت أولى بالشفقة والغضب والحزن. أشفق على نفسك واغضب عليها واحزن عليها. قال عقبة: يا رسول الله أوصني. قال: يا عقبة ابن عامر، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. قال: ابكي على خطيئتك أنت، لا تبكي، لا تتباكى كاذب على خطايا الناس، ابكي على خطيئتك أنت، أنت كلك خطايا، كلك تقصير، ابكي على نفسك. لماذا تشغل نفسك بالخوض؟ الخوض الباطل أكبر قاطع عن الله أيها الإخوة، هو الخوض أكبر قاطع يقطع العبد عن الله، هو الخوض في الناس. اترك الناس، الناس ليسوا بحاجة إلى تقويمك، الناس بحاجة إلى إخلاصك. لو كنت مخلصا صادقا ودعوت لأخيك بظهر الغيب نرجو من الله الإجابة، سينتفع أخوك بهذه الدعوة وهو لم يستمع إلى نصح مباشر منك إن شاء الله تعالى. هذه طريقة الصالحين، ادعو له بظهر الغيب، لا تأتي تنصح له وحين على ملأ وأنت تظهر الغيظ والغضب والحنق. هذا نصح الكاذبين ليس نصح الصادقين، ولن ينتفع به، سيزداد به خبان والعياذ بالله تبارك وتعالى، نعوذ بالله من ذلك أبدا. إذا لابد من الذكر، فمن ألهم الذكر أيها الإخوة فهي إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد اجتباه وجعله من عباده الصالحين. الذكر منشور الولاية يقول العارفون: من أعطي المنشور قد أعطي الولاية، ومن حرم المنشور حرم الولاية. لكن هذا ليس الذكر المتفعل الصعب، بعض الناس يذكر بصعوبة ويعد كم سأفرغ من أي من هذه المئة الثالثة أو الرابعة، صعب جدا عليه، هذا سينقطع عن قريب جدا، سينقطع لأنه لم يمهد توبة صادقة قبل هذا الذكر، هذا سيرد، الله لا حاجة له به، لا يدخل على الله إلا طاهر مطهر أيها الأخوة، صحيح؟ إلى الجنة كان لا يدخلها إلا الطيب، هل يدخل على حضرة رب العزة الخبيث؟ مستحيل، لن تدخل إلا وأنت طيب، فمهما لم تكن طيبا رددت حتى إلى أبد الأبدين إلا أنت الطيب. طيب نفسك، طهر نفسك ظاهرا وباطنا، حافظ على الطهارة ظاهرا وباطنا، طهر جوارحك، طهر عينيك أن ترى بهما ما حرم الله وإن كان صورة، طهر، طهر لسانك أن تنطق به إلا ما يرضي الله وإن كان حتى مباحا يجر إلى غير المباح، طهر سمعك، طهر جوارحك، طهر كل شيء وابدأ. نسأل الله يعيننا على ذلك. لا إله إلا هذا الذي ينفعنا في قبورنا أيها الإخوة. تخيل نفسك، هل ترغب الآن أن تموت الآن الساعة؟ هل أنت مستعد أن تكون في قبرك وأن تجيب عن الأسئلة وأن تطالع بما ذكر لك؟ الله الله المستعان، طهر، هذا الذي ينفعك. إذا الذكر والشيخ، أين الشيخ؟ أين الشيخ العارف الكامل الواصل المستبصر من أهل الله حتى يسلك ويوصل حتى يرشد ويكمل؟ نادر، لا يعلمه من هو أين هو إلا رب العزة، لا إله إلا هو، نادر، لا تخلو الأرض منهم إن شاء الله تعالى، لأن الأرض لا تخلو من قائم الله بالحجة، لكن أين هم؟ إنهم ندرة. فماذا نفعل يا ويلتنا وهي حسرتنا؟ إذن كيف نصل إلى الله؟ نخدع أنفسنا أيها الإخوة حتى في طريق الله. قالوا: هناك بديل، ويا له من بديل، ما هو؟ الصلاة على رسول الله. الله أكبر، حين أفتش نفسي لا أشعر أنني فرحت بشيء قرأته أيها الإخوة، فرحي بهذا الشيء منذ سنين بعيدة فعلا، لأن مطلوبنا هو الرجل الكامل الصالح الذي يأخذ بأيدينا إلى الله، لكن عدمناه، ونسأل الله ألا يستمر هذا العدو أيها الإخوة، عدمناه، ماذا نفعل؟ بعض الناس يظن القضية سهلة جدا، تأتي لأي شيخ وتسأله فيسلكك، بالعكس تزداد به ظلاما كما أقول في خطب كثيرة، ولعلني منهم ولعلني في رأسهم، تزداد به ظلاما، تسمع وتزداد ظلما وتزداد بعدا عن الله تبارك وتعالى. لا لا، مجالس العلماء الربانيين هي مجالس النبيين، فاسأل نفسك هل هذا المجلس العلمي يصح أن يوصف بأنه مجلس الرسول؟ مجلس تذكر فيه أشياء لا يرضاها الله، صحيح؟ مجلس أيها الإخوة لا يعمل فيه، لا يعمل فيه على توحيد الأمة، على لمشع فيها، على تأليف قلوبها أبدا، يعمل على العكس، باسم العلم والنقد والحق والدفاع عن الحق وأهله. هل هذه مجالس النبيين؟ حاجة لله، لا والله، هذه أقرب أن تكون مجالس الشياطين، وأستغفر الله، بعضها والله أقرب أن تكون مجالس الشياطين، ولا أريد أن أفصل في هذا، لأن سب العلماء بعضهم بعضا وحكم على بعض بالكفر والزندقة والانتهازية والكذب والنفاق والحزبية ليست مجالس الربانية، هي مجالس الشياطين بلا شك. أعوذ بالله، هذه ممزق الأمة يا أخواني. فالمسألة ليست سهلة، إذن ليس سهلا أن تجد من يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى، ليس سهلا أبدا. طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ما عسانا نفعل؟ قالوا الصلاة على رسول الله، من أكثر من الصلاة عليه في ليله ونهاره فإن الله تبارك وتعالى ينور له سبيله وينير له بصيرته. بل قالوا إن روحانية الرسول صلوات الله عليه وسلم وآله وأهله وأصحابه هي التي تتولى أيضا تربيته. في نفس سورة الأحزاب التي يقول الله فيها أيها الإخوة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قبل هذه الآيات بعدد من الآيات ماذا قال الله تعالى؟ قال هو الذي يصلي عليكم. الله إذا صلى علينا فهو يصلي علينا وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه بغيتنا، أي والله هذا هدفنا، هذا مقصدنا، أن نخرج من الظلمات إلى النور، أن نستنير، أن نصبح عبادا لله منورين منيرين، ليس من أجل أن يقال إننا منورون، لا نريد هذا، لا نحبه، إنما لكي ننجو برقابنا أيها الإخوة فقط، لكي لا يربح اللعين الحرب المعركة إبليس، لكي لا نخسر خسارة الأبد، لكي ننجو. فالله قال من صليت عليه أخرجته من الظلمات إلى النور. كيف يصلي علينا؟ الطريقة أصبحت واضحة لكم، صلوا على حبيبه، أكثروا من الصلاة عليه يصلي عليكم، يصلي عليكم سبحانه وتعالى، وإذا صلى علينا أخرجنا من الظلمات إلى النور. أختم بهذه الوصايا الغالية التي أوصى بها أحد العارفين الكبار رحمة الله تعالى عليه، قال ولا بد أن يكون لك ورد أقله ما سنتلوه عليك الآن. تجلس كل يوم وليلة وتصلي الصلاة الإبراهيمية كما تصلي في الصلاة وتقول بعدها السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله 3 مرات تفعل هذا، ثم بعد ذلك صلي عليه وسلم تسليما 1000 مرة أخله، أقل شيء 1000 مرة، لا تقصر في هذا الورد. بعضهم سيقول 1000 مرة، إذا بارك الله لك وفتح عليك تقضيها في دقائق، في دقائق بإذن الله تعالى. إذا لم يبارك ولم يفتح لا تقضيها في أيام وليالي، كلما صليت 10 تركت وعدت لك إيه أشياء جديدة لأنك مطرود. انتبه فتنبه، هذا معيار، إذا قبلك وأرادك سهل عليك ذلك وألانه لك، يصبح سهلا ميسورا قريبا، ويصبح لذة وسعادة وروحا وريحانا لك إن شاء الله تعالى. ألف مرة. ثم اختم بمثل ما بدأت به، وبعد ذلك اهد ثواب كل أولئكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. شيء سهل مبارك بسيط، 1000 مرة على الأقل 10,000 حسنة و10,000 سيئة، وتحسن لمن احتقب في يوم وليلته أكثر من 10,000 سيئة. من يعمل 10,000 سيئة في اليوم والليلة؟ أعوذ بالله. يعني مهما أساءت سيئات صغار طبعا تمحى بإذن الله ببركة الصلاة على رسول الله، 10,000 سيئة و10,000 حسنة تكتب و10,000 درجة ترقاها في الجنة. نسأل الله أن نكون من أوفر عباده حظا ومن أقربهم زلفى إليه ومحبة عنده ومن أخصهم برسول الله عليه الصلاة والسلام القائل إن أولاكم بي وأقربكم مني، وفي رواية أسعدكم بشفاعتي، من أكثركم، هذا اسم إن، يعني إن أكثركم أولاكم وأقربكم وأسعدكم، أكثركم صلاة علي. فأكثروا أيها الإخوة من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في مثل هذا اليوم الأزهر يوم الجمعة، وفي ليلتها ليلة أمس ليلة الجمعة، ليلة هذا اليوم يعني عفوا، ليلة هذا اليوم الذي كانت أمس الخميس على الجمعة كما يقول العامة، الليلة الزهراء واليوم الأزهر، وهما أزهران أيها الإخوة لكثرة ما يتنزل فيهما من ملائكة الله. طبعا قال أكثروا علي من الصلاة في اليوم الأزهر والليلة الزهراء فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك وندعوك أن تجزي حبيبنا وسيدنا وسندنا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم زده شرفا وتكريما وإجلالا وتوقيرا ومهابة ومحبة وبرا. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل عليه كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم أحنا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أسعد عبادك المؤمنين بشفاعته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ونسألك أن تغفر لنا ولوالدينا، وأن ترحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا، وبالإساءة غفرانا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.